بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. هذا هو الدرس الخامس من دروس التعليقات على كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقد بقي علينا بعض التعليق بالنسبة للباب السابق، فيمكن إعادة قراءته. تفضل. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. حسن. كنا تكلمنا عن بداية هذا الباب، ووقفنا عند قوله: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. والشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في المسائل ذكر أن هذا يدل على أنه لم يعذر بالجهالة، ومسألة العذر بالجهل مسألة معروفة، ووقع الخلاف في بعض صورها، وإلا فأصل العذر بالجهل عند كافة العلماء رحمهم الله تعالى، وإنما في بعض صورها ومنها مسائل الشرك ونحو ذلك، وهذه وقع فيها الخلاف ولا ندخل في تفاصيلها لأنه ليس هذا موطنه. وكنا نبهنا في دروس متعلقة بهذا الأمر إلى نصيحة لمن تكلم في هذه المسألة، أن لا يجعل الخلاف فيها أصلا يوالي ويعادي عليه من يعذر أو من لا يعذر. وقلنا إننا نوصي طلبة العلم الذين يهتمون بهذه المسائل أن يشغلوا أنفسهم وما عندهم من وقت وما لديهم من علم في رفع الجهل عن أولئك الذين يقعون في الشركيات، بأن نوصل إليهم الدعوة والبيان، وأن نبين لهم ما هم فيه من شرك، حتى لا يكون هناك حاجة إلى أن يقال هل هم جاهلون أم لا، وهل نعذرهم أم لا. وكما تلاحظون فإن الصدر الأول من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان اهتمامهم منصبا على هذا، ما كان اهتمامهم أنهم يحكمون على الناس من بعيد هل هم معذورون أو لا يصوا بمعذورين، وإنما الاهتمام الأكبر هل بلغتهم الدعوة، هل أوصلنا إليهم حقائق الدين والإيمان والتوحيد وما يضاده من الشرك، هذا هو الأصل. فإذا اختلف قوم في مسائل علمية تبقى في دائرة الخلاف، لكن الواجب أن ينشغل وأن ننشغل جميعا في جميع بلاد المسلمين برفع الجهل عن الناس، حتى يحيى من حي عن بينة ويموت من يموت عن بينة، وحتى لا نحتاج إلى هذا، وإنما نقول هؤلاء القوم والحمد لله بلغتهم الرسالة، بلغهم التوحيد، قامت عليهم الحجة، وحينئذ يكون الأمر سهلا بالنسبة لما يتعلق بأفعالهم وأحكامهم ونحو ذلك. في هذه الرواية إنك لو مت، لأنه وضع في يده حلقة من صفر، قال له إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فأقرب الأجوبة لهذا أنه لو مت علي ومت وهي عليك بعد العلم، بعدما بينت لك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين له هذا وقال له انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. هذا هو الأقرب، والعلم عند الله تعالى. ثم ذكر الشيخ حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق وداعة فلا ودع الله له. قوله من تعلق تميمة، التميمة سبق بيانها، وقوله فلا أتم الله له، هذا يحتمل أنه دعاء ويحتمل أنه خبر. إن قيل هو خبر فالرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أن من تعلق بتميمة فلا أتم الله له ما أراد من عدم وقوع المحذور أو رفع الضرر، لا أتم الله له، هذا خبر. والثاني أنه دعاء، يعني يدعو عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله لا يتم له هذا، وسواء قلنا هو خبر محض أو قلنا هو خبر قصد به الدعاء فالنتيجة واحدة، وهي التحذير الشديد من هذه التمائم، وأن عاقبة التساهل فيها يكون على الضد مما أراده صاحبها. ومثله من تعلق ودع، والودع كما تعلمون سبق بيانها، وهي خرز أو أشياء تجمع من البحار أو غيرها ثم تنظم ويظن أنها تقي من العين، فلا ودع الله له، فلا ودع الله له، وهذا أيضا يحتمل معنيين: لا ودع من الدعاء والسكون، أي لا جعله الله في سكون، ومعلوم أن المريض ليس في سكون، فهو دعاء عليه بأن لا يتم له ما أراد من هذه الوداع. أو فلا ودع الله له، أي لا آتاه الله الخير، لا أعطاه الله الخير، وهذا أيضا كالسابق يحتمل أن يكون خبرا من النبي عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أن يكون خبرا بمعنى الدعاء عليه. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك، فهذا أيضا فيه بيان أن التمائم من الشرك، أن التمائم من الشرك، وهذا واضح بيانه وعلاقته بالباب بينة. ثم ذكر ما روي عن حذيفة موقوفا عليه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، خيط من الحمى، من هنا سببية، يعني يجعلونها سببا تقي من الحمى، فقطعه، وهذا فيه دليل على إنكار المنكر باليد وحرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الشديد على مثل هذا، فإنه رضي الله عنه وأرضاه غيرة على الدين وعلى التوحيد ونصحا لهذا الرجل قطع هذا الخيط الذي عقده، ويدخل في ذلك كل خيط سواء كان من جلد أو من خرز أو من صفر أو من نحاس أو خاتم أو غير ذلك، كل شيء قصد به أن يكون مانعا من مرض ونحو ذلك فهو تميمة ولا يجوز إبقاؤها لأنها نوع من الشرك الأصغر. ثم تلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، مع أن الرجل إنما وقع في الشرك الأصغر، واحتج عليه حذيفة بالآية التي نزلت في الشرك الأكبر، وكما قال الأئمة رحمهم الله تعالى فإن السلف رحمهم الله تعالى كثيرا ما يحتجون بمسائل من الشرك الأصغر، يحتجون لها بأدلة جاءت في الشرك الأكبر، لأن الجميع شرك ولأن السياق واضح. فلا أحد يظن مثلا أن حذيفة لما تلا هذه الآية أنه حكم على صاحب هذا الخيط أنه مشرك الشرك الأكبر كشرك أهل الجاهلية. وقوله تعالى في أهل الجاهلية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، لأنهم كانوا مؤمنين بالربوبية، فإذا سئلوا من خلقهم من رزقهم أقروا، ثم بعد ذلك يشركون مع الله عز وجل. لكن بالنسبة لحال هذا الشخص وأمثاله فإنه واقع في الشرك الأصغر، فهو مؤمن مسلم لكن وقع في شرك أصغر فانطبق عليه هذا. الواجب وأنت المؤمن بالله عز وجل ألا تشرك، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر، هذا هو دلالة ما أراده حذيفة رضي الله عنه وأرضاه في هذا الباب. ومن ثم فإن الدعوة إلى الإيمان والتوحيد والبعد عن الشرك وألا تتعلق القلوب بغير الله عز وجل سواء كان تميمة أو خيط أو حلقة من صفر أو غير ذلك، فإن هذه كلها لا تزيد صاحبها إلا وهنا. وخذوها قاعدة، ما من شرك بالله أو تعلق بغير الله إلا ويزيد صاحبه مرض. من ذهب إلى ساحر لا يشفى وإنما يزيده مرضا، من ذهب إلى قبر يطلب منه الشفاء فإنه لا يشفى وإنما ذهابه يزيده مرضا. ومثله من علق التمائم ونحوها لمنع المرض أو لرفعه فإنها كلها لا تزيده إلا مرضا وإلا وهنا، لأن التعلق بغير الله عز وجل نقص، وهذا النقص يكون في الإيمان وفي التوحيد ويكون أيضا أثره على البدن. ومن هنا كان أهل التوحيد واليقين الخالص هم أعظم الناس إيمانا وتوحيدا وأقوى الناس حتى عند الابتلاء، حتى إذا ابتلوا بالمرض أو بالمصائب أو بغيرها تجدهم أقوى الناس. وعكسهم من كان على النقيض من ذلك، فإن الابتلاء من الله عز وجل يكون للجميع، المرض يكون للجميع، لكن المرض بالنسبة للمؤمن الموحد وثيق الصلة بالله سبحانه وتعالى تجد مرضه أهون وأخف ويصبر عليه ويؤجر عليه ولا يقطعه عن عمل صالح ولا يولد في قلبه مرضا ولا اعتراضا على قدر الله عز وجل إلى آخره. وهذه جملة من الصفات بالنسبة له لا توجد في الطرف الآخر، فنسأل الله أن يرزقنا الإيمان والتوحيد. نعم يا شيخ. باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. والتمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه وجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والحمى. والتولة شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى الإمام أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. أحسن. الشيخ رحمه الله قال باب ما جاء في الرقى والتمائم، فجمع بين الرقى والتمائم. والرقى من الرقية، وهي ما يرقى به سواء كان بقراءة القرآن أو بغيره كما سيأتي التفصيل في ذلك. والتمائم أيضا سبق الحديث عنها وبيانها. والشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب على غير العادة شرح بعض الألفاظ، وهذا من جميل ما يفعله العلماء في بيان المسائل نظرا للحاجة إليها. فهو في هذا الباب فسر التمائم وقال شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، ثم بعد ذلك ذكر الخلاف في مسألة إذا كان من القرآن كما أو لا كما سيأتي. الرقى قال هي العزائم، وهي مأخوذة من الرقية، من الرقية، والرقية أصلها أن تكون بالقراءة كما هو معلوم، فإن أعظم الرقية هي بقراءة القرآن. وفسر التولة كما جاء أيضا في بعض روايات الباب، وأنها شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، يعني نوع من الدواء يقولون إنه يولد المحبة ونحو ذلك. الشيخ رحمه الله في هذا العنوان قال باب ما جاء في الرقى والتمائم ولم يحكم. الباب الذي قبله باب من الشرك لبس الحلقة، لأن لبس الحلقة أو الخيط أو نحوها من الشرك فجزم. هنا قال باب ما جاء في الرقى والتمائم، لماذا لم يحكم؟ لأن الرقى منها ما هو جائز ومنها ما هو محرم. طيب التمائم لماذا لم يحكم؟ أيضا لأن منها ما هو محرم ومنها ما هو مختلف فيه، كما سيأتي في الرقية إذا كانت معلقة ومكتوبة من القرآن الكريم. فالشيخ لم يحكم حتى يدع للباب وللأحاديث وللأدلة بيان هذه المسائل. ثم ذكر روايات منها ما يتعلق بالتمائم ومنها ما يتعلق بالرقية تبين حكمها وما قد يكون في بعضها من خلاف. فالحديث الأول في الصحيح بل هو في الصحيحين البخاري ومسلم عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسوله ألا يبقين وفي بعض النسخ تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة أو قلادة شك من الراوي إلا قطعت. فهذا من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالإنكار العملي على ما كان موجودا في زمن الجاهلية وربما بقيت آثاره فيما بعد، وهي أنهم كانوا يعقدون على رقاب الجمال قلادة من وتر، والوتر هو نوع من الجلد يؤخذ أحيانا من ويصنع من الغنم أو من أمعائها أو نحو ذلك بطريقة خاصة، فيجعل وترا للقوس وترا للقوس حتى يكون مرنا عند ضرب النبال، لأن القوس مكون من قطعة خشبية مقوسة ومن وتر، ومن خلال الوتر يمسك بالنبل ويضرب به كما هو معلوم. فهذه الأوتار إذا استغني عنها وصارت قديمة كانوا يجمعونها ويعتقدون فيها فيعلقونها على رقاب الجمال كتمائم حتى تقيها من العين، هذا الذي كان موجودا. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم أرسل رسولا من عنده ألا يترك شيء من هذا إلا قطع، وسواء كانت من وتر أو من حبل أو من خيط أو نحو ذلك، فإن هذا كان معروفا في الجاهلية يقلدون الإبل أوتارا لئلا تصيبها العين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها وإزالتها لأنها لا تنفع ولا ترد شيئا ولأنها تعلق بغير الله عز وجل. ولاحظوا الحديث لا يبقين، فهذا نهي وهو عام في كل ذلك. بقيت مسألة في هذا الحديث وهي هل معنى هذا أن كل خيط يربط به رقبة البعير أنه منهي عنه؟ فيقال لا، المقصود به هنا ما كان من التمائم. أما لو كان وضع رقبة حتى يقوده كالزمام ونحوه، أو وضع خيطا على الرقبة حتى يميزها، مثلا يضع فيها رقبة حمراء حتى يعرف ناقته أو حتى تعرف أو نحو ذلك، فهذا كله من الأمور العادية الجائزة ولا شيء فيها، وإنما المنهي عنه ما كان على شكل التمائم. ويدخل في ذلك كل شيء، حتى لو فرض أنه وضع على البعير أو على بطنه أو نحو ذلك شيئا يزعم أنه يقي من العين فحكمه حكم. الحديث الثاني حديث ابن مسعود وهو حديث صحيح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه الإمام أحمد وأبو داود. الرقى سبق أن الشيخ عرفها، والمقصود بالرقى هنا ما لم يكن مشروعا، فالرقى في هذا الحديث هي المنهي عنها، لأنه سبق أن بينا أن الرقى منها ما هو مشروع ومنها ما هو غير مشروع، لكن في هذا الحديث المقصود بالرقى ما كان معروفا بالجاهلية من الرقيات الشركية، سواء كانت بعبارات شركية أو باستغاثات شركية، لأن الراقي قد يستغيث بالجن والشياطين وهذا شرك، أو بألفاظ أعجمية غير معروفة، فهذه في الغالب تكون رقى باطلة. فهذه كلها أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنها شرك. قال والتمائم، وهذا بإطلاق، فيدخل فيه جميع التمائم التي تعلق على الأطفال أو تعلق على بهيمة الأنعام أو تعلق على السيارات أو تعلق على وفي مداخل الدكاكين والمحلات التجارية ونحوها، هذه كلها إذا قصد بها أنها تقي من العين ونحو ذلك فهي شرك، أي الشرك الأصغر. وعلى هذا فما يفعل أحيانا سواء كان من جلد بعير أو جلد ذئب أو نعال أو غيره، يعني ذكروا أمثلة كثيرة جدا، حتى إن بعضهم يعلق نعلة يزعم أنها تقي من العين، بعضهم يعلق جلد ذئب يزعم أنه يقي من العين، وهكذا ما يفعله بعض السائقين هداهم الله من تعليق خيوط على السيارات، وأظن هذا مشاهد لديكم الله يهديهم، فإنهم يعلقون جملة من الخيوط في مقدمة السيارة ومؤخرتها يزعمون أنها تقي من العين ومن الحوادث ونحو ذلك، ومثله ما يفعله بعض راكبي السيارات الصغيرة، فهذا كله منهي عنه وهو شرك. وإذا قلنا إنه شرك فنقصد به أنه من الشرك الأصغر. والتولة أيضا شرك، لأن تعلق بغير الله، لأنه ما في دواء يقولك يحبب ولا يحبب، وإنما هو نوع من الدواء يصنع بطريقة خاصة، يزعم السحرة والكهنة أنه يعلق المرأة بزوجها أو الزوجة بالرجل بامرأته أو المرأة بزوجته، وهذا معروف أنه من السحر ويسمى الصرف والعطف، هذا النوع يسمى من العطف، فإذا فعل ذلك وهذا الذي يقع كثيرا من السحرة فإنه شرك فلا يجوز فعله. بقي مسألة الرقية، ما الحكم إذا كانت من القرآن الكريم؟ فهذا كما حكى الشيخ رحمه الله تعالى وقع خلاف قديم بين السلف، بعضهم أجازها بأن تكتب آيات في جلد أو في ورقة ثم توضع في خرقة أو نحو ذلك وتعلق على ركاب الصبيان من القرآن الكريم، ليس فيها شيء آخر، فهل هي جائزة أم لا؟ بعضهم أجازها والأكثرون منعوها والأقرب منعوها، الأقرب منعوها للأمور التالية: أولها أنها لم ترد عن السلف، صحيح ورد بإباحتها لكن لم يرد فعلها، يعني السلف من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهم الذين يعتد بإجماعهم لم يرد عن الصحابة أنهم فعلوها مع حرصهم على الخير. الأمر الثاني أنها توهم التشبه بالتمائم، فإنها قد تفتح بابا إلى التمائم، فمنعها يأتي هنا من باب سد الذرائع. الثالث أنه يتحول إلى الاعتقاد فيها لا بالقرآن، وهناك فرق بين الرقية بالقرآن فهذا شأنه عظيم، وبين الاعتقاد بأن هذا المكتوب يرقى، ومن هنا يشبه هذا من يجعل المصحف تميمة تقي من الحوادث أو من العين، مثل إنسان يحمل في جيبه المصحف تقول لماذا؟ قال حتى أتقي به العين، أو يضعه في السيارة. لماذا وضعت المصحف هنا؟ قال هذا بركة حتى أتقي به العين. فهل ورد هذا؟ هناك فرق بين قراءة القرآن فهو أعظم الذكر وأعظم الرقى وأعظم ما يدفع به العين والجن والشياطين والسحر، وأعظم ما يرفع به أيضا ما وقع من عين أو سحر أو نحو ذلك، لكن وضعه بهذا الشكل لا يمنع منه. وإضافة إلى ما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى إلى أن تعليقه نوع من الاستهانة به، وقد يصيبه ما يجب أن ينزه عنه القرآن من بول ونحوه، خاصة بالنسبة للأطفال ونحو ذلك. لذلك فالراجح هو منعه. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه. فهذا أيضا من الأحاديث المبينة في أنه لا يجوز لأحد أن يتعلق إلا بالله عز وجل. لماذا؟ لأنه إن تعلق بشخص أو بحجر أو بخيط أو بودعة أو بتميمة أو نحو ذلك وكل إليها، ومن وكل إلى غير الله عز وجل فقد وكل إلى ضعف ونقص ونحو ذلك. فتبين بهذا أن هذا الحديث دال على أنه لا يجوز أن يكون في القلب تعلق بغير الله عز وجل. ففي الحديث هذا وجوب تصفية القلب في أن لا يتعلق بالله، وأن لا يعتقد في أن أحدا سوى الله عز وجل ينفع أو يرفع الضر أو يدفعه أو نحو ذلك. فإن وقع في شيء من ذلك وتعلق بتميمة ونحوها فقد وقع في الشرك الأصغر، وقد أيضا عوقب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقد وكل إليه. وهذا الحديث كاف في بيان عقوبات التعلق بغير الله عز وجل من التمائم ونحوها. فعلى الجميع أن يحذر غيره من التعلق بغير الله عز وجل، وأن يكون قويا في ذلك، وأن ينتبه إلى هذا الأمر، لأن ضعف النفس البشرية وخاصة من النساء، هذا الضعف يا أيها الإخوة هو الذي يولد التساهل في الوقوع في هذه الشركيات. ونحن كثيرا ما تأتينا أسئلة من هذا النوع عن كذا وعن كذا، ما ليس له باب إلا باب التساهل، وهذا التساهل هو الذي جعل بعض الناس يتعلق بهذه الأمور فيقع فيما هو محذور. القضية قضية إيمانية علمية تربوية، إيمانية في تحقيق التوحيد، علمية في معرفة الفرق بين الشرك الأصغر والأكبر والتحذير منهما، ثم بعد ذلك تربوية في أن الإنسان يربي نفسه وأيضا يعلم من حوله من أهل بيته وغيرهم في أن لا يتعلقوا إلا بالله عز وجل، وأن ما يرجى مما هو مشكوك فيه على أقل تقدير فهو رجاء محتمل قد يكون في باطنه ما هو وبال، بينما يقابله اليقين بما عند الله وما في الرقى الشرعية من الخير والبركة ونحو ذلك. وكما تعلمون فالإنسان يرقى نفسه كل يوم صباحا ومساء، وهذه الرقية والحمد لله هي تكون حتى للسليم حتى للمعافى، ورقية الأطفال وغيرهم دائما حتى ولو كانوا سليمين، لأن قراءة القرآن أمرها وشأنها عظيم. وإنما قلت هذا لأن بعض الناس يظن أن القراءة في البيت أو يقرأ على أهلها أو على كذا أو على كذا أن فيهم مرضا فيوهم المرض. نقول كلا، كل ما في القرآن وكل الأذكار الواردة إذا حافظ عليها الإنسان وكررها فإنما هو يفعل شيئا عظيما. وهذا الشيء العظيم لأنه قرآن ولأنه ذكر ولأنها أدعية. فالبديل يجب أن نتربى عليه، البديل الصافي الحق المبين النافع المشتمل على البركة الحقيقية الذي ينفع صاحبه على كافة الأحوال والوجوه هو خير من شركيات وتعلق بغير الله، وخير أيضا مما قد يكون مشكوك فيه، يكون مشكوكا فيه في هل هو صحيح أو لا، هل هو مشروع أو غير ذلك. فهذا الأمر يقطع دابر التعلق بالله عز وجل. وهذا الحديث حاسم، حديث إسناده حسن، من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق بغير الله وكل إليه. وهذا يكون على مستوى الدول وعلى مستوى الأمم وعلى مستوى الأفراد، حتى الدول إذا تعلقت بغير الله وكلت إليها، فإن تعلقت بالله أعزها الله عز وجل ونصر. ومثله من ظلم أو من ابتلي بمرض أو نحو ذلك، إن تعلق بالله عز وجل آتاه الله عز وجل في مرضه أو في ابتلائه من المنح والخيرات الشيء الكثير. فإن تعلق بغير الله عز وجل ما زاده هذا إلا سقما وضيق صدر ووحشة. وهذا كاف للإنسان المسلم أن يستبين ذلك. بعد التعريفات الشيخ رحمه الله تعالى قال، وروى الإمام أحمد عن رويفع رضي الله عنه، رويفع بن ثابت ابن السكن أنصاري، قال لي رسول الله: يا رويفع لعل الحياة بك تطول. وفعلا طالت الحياة برويفع، فقيل إنه توفي سنة 56 من الهجرة، يعني كم عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ حوالي 46 عاما. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رويفع لعل الحياة تطول بك. وفعلا طالت فيه الحياة. فأخبر الناس أن من عقد لحيتهم أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. أخبر الناس أن من عقد لحيته، عقد اللحية المقصود به أن يعقدها بخيط، يعقدها بخيط ونحوه. لماذا يعقدون لحاهم؟ ولماذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا النوع؟ العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في ذلك. فمنهم من قال كانوا يعقدونها في الحروب، وهو نوع من الكبر، يعني إذا عقد لحيته كأنه فهو نوع من الكبر في الحروب وفي غيرها، فجاء التحذير من مثل هذا. وبعضهم قال كانوا يعقدونها لأجل العين حتى ترد عن العين، فيقولون إن الإنسان إذا خاف من العين عقد لحيته حتى يصبح منظره قبيحا، حتى يصبح منظره قبيحا فلا تأتيه العين. وفعلا لو رأيت تأملتم من عقد لحيته فستجد المنظر بالنسبة للرجال يعني غير يعقد لحيته كما تعقد المرأة أظافرها أو نحو ذلك، لا شك أنه منظر. وبعضهم قال النهي عنه في الصلاة لأنه نهي عن جمع الثوب وعقد العنة إلى آخره. والأقرب والله أعلم هو الأمران الأولان، أحدهما إما أنه من باب الكبر أو أنه لأجل العين، فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. قال أو تقلد وترى، وهذا سبق بيانه، سبق بيانه، لأن تقليد الوتر كما هو معلوم يقصدون به التمائم. أو استنجى برجيع دابة أو عظم، وهذا أيضا جاء فيه النهي والتحريم وأنه لا ينقي، وهذا معروف في باب الاستنجاء، فالعظم ورجيع الدابة منهي عنه. وجاءت له تعليلات متعددة عند الفقهاء، وفي بعضها أن العظم طعام الجن وأن الرجيع طعام دواب الجن. وعلى كل فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن ذلك، وثبت فعله صلى الله عليه وآله وسلم من جانب الصحابي الذي أتى له بحجرين ورجيع فأخذ الحجرين ورمى الرجيع، فقوله صلى الله عليه وآله وسلم فإن محمدا بريء منه، هذا تغليظ شديد في من قال مثل هذا، وطبعا المقصود به بريء من فعله، براءته من فعله، فهو من أحاديث الوعيد. لكن لا يلزم منه التكفير، لأن كثيرا من ألفاظ الوعيد أشبهته ولا يلزم منها كفر صاحبه، وإنما قد يكون ارتكب كبيرة أو وقع في شرك أصغر أو نحو ذلك. وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، أي كعدل عتق رقبة. وسعيد بن جبير تابعي، وأقوال الصحابة أو التابعين أو نحو ذلك العلماء يقولون إنه لابد يكون توقوها عمن فوقه إذا لم يكن للرأي فيه مجال، فالصحابي في الغالب يكون تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعي في الغالب يكون تلقاه عن الصحابي. وعلى العموم فقول سعيد بن جبير من قطع تميمة من إنسان كعدل رقبة، هذا أيضا فيه بيان حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على البعد عن الشركين الأصغر والأكبر، وأيضا فضل من قطع تميمة أو كان سببا في قطعه، لأنه كما قلنا إنكار منكر أحيانا يكون باليد وأحيانا يكون باللسان وأحيانا يكون بالدعوة إلى الله عز وجل، فمن باشر إنكار مثل هذا المنكر ونحو ذلك أو كان سببا في قطع هذا المنكر عن إنسان أو عن قوم أو نحو ذلك فإن له من الأجر العظيم. وجاء في هذه الرواية أنه كعدل رقبة، أي كعدل من أعتق رقبة، وهذا فيه بيان فضل إنكار المنكر وفضل تخليص الناس من الوقوع في الشرك ونحو ذلك. وختم هذه إبراهيم النخعي كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، وسبق أن الشيخ أشار إلى ذلك وذكرنا الخلاف في هذه المسألة. نعم يا شيخ. والله نعم، بعضهم يعلق آية، آية الكرسي، بعضهم يقول ما شاء الله، يعني ما نستطيع نمنع من هذا، لكن إن قصد بها ما شاء الله أنها تكون مانعة فهي مثل القرآن، لأن القرآن إذا كان الراجح النهي عنه فمثل هذه العبارات منهي عنها. أما إذا كان قصد التذكير بالآية، قصد التذكير بهذا الذكر ولم يقصد به أنه تميمة، فهذا لا نستطيع أن نقول بمنعه، لا نستطيع أن نقول بمنعه، وإن كان كنا لا نراه. وهذا دائما نسأل عنه، اللوحات التي تكون في المجالس، لوحة فيها آية الكرسي، لوحة فيها كذا ولا فيها كذا، ما نستطيع أن نقول ما دام يعني لم يقصد بها شيء مما جاء البيان الصريح في التحذير منه مثل الشركيات والتعلق بها والتمائي ونحو ذلك، فلا نستطيع أن نمنعه، لكن نرى تركه أولى. يعني تعليق الآيات ونحوها تركه أولى، والله أعلم. إذا كانت من العين فهي كما لو أنه آيات من القرآن، يمنع منها. إن كانت من العين فهي يمنع منها. وأنا رأيت هذا حتى في المحلات، يفتحون محلا ضخما يضعون فيه لوحة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فهذا وجدناه. فالذي يظهر والله أعلم كأنهم يقصدون بها هذا الأمر. وإن كان بعضهم يقول لا أنا أحب أن أذكره إذا رآه ما شاء الله، يعني أول ما يقول يقرأ ويقول ما شاء الله. وعلى كل، فإن قصد بها التمائم فهي منهي عنها. نعم. ها؟ إيه؟ التولة إذا كانت دواء فقط فقد تكون شرك أصغر، لكن إذا كانت من السحر فيخشى، يخشى أن ترفق إلى ما هو أشد من ذلك، لأن والعياذ بالله أحيانا بعض النساء والرجال تذهب تقول أريدك أن تسحر لي زوجي، تضع له السحر حتى لا يتزوج علي أو نحو ذلك، فتذهب إلى الساحر، ثم الساحر يستعين بشياطين، فهذا قد يوصل صاحبه إلى الشرك الأكبر. إذا كان نوع من الدواء، وأنا أستبعد هذا، أنا سبق أني قلت قبل قليل إنه لا يكاد يوجد شيء دواء يحبب، ما في شيء دواء تصنعه يولد هذا التحب. الأدوية والأطعمة وغيرها ما هي إلا إما أطعمة مقوية أو أطعمة تدفع عن بعض أنواع الأمراض ونحوها، مثل تخفف السكر أو تخفف الضغط أو كذا أو نحو، لكن أن تكون إلى الحالة التي يشاهد فيها نوع والعياذ بالله من العطف، يصبح هذا الرجل أو المرأة كالمجنون كأنه لا يعقل، هذا لا يكون إلا بقيادة شياطين، هذا الذي يظهر لي، والله أعلم. نعم يا شيخ. لا استحل يعني إيش مثلا يكون هي حلال، يعني إن كان بتأويل فلا شك أن هذا منكر عظيم، والعياذ بالله والعياذ بالله والعياذ بالله. الفتوى بجواز السحر ونحو ذلك هذه من الكبائر العظام، نعوذ بالله من عظم الله. نعم يا شيخ. باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى. وعن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم، رواه الترمذي وصححه. انتقل إلى نوع آخر، وهو التبرك بالأشجار والأحجار ونحوهما. وقوله ونحوهما يدخل فيه كل شيء، مثل من تبرك بأحجار الكعبة أو بأستارها أو مقام إبراهيم أو بجدران حجرة النبي صلى الله عليه وسلم أو بغيرها مما يظن أن فيها بركة. قال الشيخ: باب من تبرك بشجر أو حجر أو نحوه. والأشجار كانت تتعلق بها وموجودة في الجاهلية، والعجيب أن التعلق بالأشجار والاعتقاد بها كما في الحديث حديث أبي واقد شجرة ينطون بها أنها استمرت إلى عهد قريب، إلى عهد دعوة الإمام محمد، بل إلى عهد أقرب من ذلك. في بعض الأماكن يعتقدون بشجرة، هذه الشجرة يتبركون بها، يعلقون بها أحوالهم وحوائجهم، ويذهبون يذبحون عندها ويذبحون عندها الذبائح، بل ويسفحون عندها الزيت ونحو ذلك. ومثله الحجر سواء كان صنم أو صخرة أو نحو ذلك. التبرك بالأحجار والأشجار ونحو ذلك حرام، لأنه وسيلة إلى الشرك الأصغر، إلى الشرك الأكبر، فهو تبرك محرم وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر. الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب ذكر نوعين: نوع من الأحجار ونوع من الأشجار. الأحجار ذكر فيه دليل الآية: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. فذكر هذه الأمور الثلاثة وأنكر التعلق بها. والقسم الثاني قصة حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه وأرضاه، وطلب الصحابة لما رأى بعض الصحابة المشركين وعندهم سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحة. القسم الأول: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هذا فيه إشارة إلى ما أكبر الأصنام التي كانت مشهورة وموجودة في الجاهلية. وهذه الأصنام الثلاثة كانت معروفة: اللات صنم كان لأهل الطائف ومن حولهم من العرب، وكانت تعتز به ثقيف، وكان هذا الصنم بجانب المسجد اللي موجود الآن في الطائف في الجاهلية. واللات إما أن تنطق التاء بالتخفيف أو بالتشديد، فاللات بالتخفيف معناها أنه مشتق من الإله هكذا يزعمون، واللات بتشديد التاء معناه كما قيل في بعض الروايات نسبة إلى رجل صالح كان يلت السويق للحجاج، فلما مات عكفوا على قبره وبنوا عليه هذا القبر وهذه الصخرة ونحو. اللات لأهل الطائف، وقد أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المغيرة بن شعبة فكسرها وأزالها رضي الله عنه وأرضاه. العزى كانت بوادي نخلة بين مكة والطائف، وكان أهل مكة يفتخرون بها، وأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد. وتقول بعض الروايات إنه لما أقبل عليها ليكسرها ويقطعها خرجت إليه عجوز شمطاء عارية من الشياطين، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال تلك العزة. وهذا معناه أن كل قبر فيه شياطين، وهؤلاء الشياطين هم الذين يحدثون الناس أحيانا، ينطقون أو يتكلمون أو يظهرون في نفوسهم الرهبة والرعب عند مقدمهم لمثل هذا، لأن الشرك بالله عز وجل تقوده الشياطين. فقطعها رضي الله عنه وأرضاه وقتل هذه المرأة، وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. والعزة كانت تفتخر بها قريش، ولهذا في غزوة أحد لما جرى للمسلمين ما جرى افتخر أبو سفيان، وكان مما افتخر به قوله لنا العزة ولا عزة لكم، يفتخر بهذا الصنم. ومنات، منات الثالثة الأخرى، منات هذا أيضا طبعا العزة يقال إنه مشتق من العزيز. منات الثالثة الأخرى، منات هذا أيضا قبر أو صنم من الأصنام كان بين مكة والمدينة. إذن اللات كانت في الطائف، العزة بين مكة والطائف في وادي نخلة، منات كانت بين مكة والمدينة، وكان يعظمها الأوس والخزرج، وكانوا يهلون منها في حجهم. فأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فأزالها وكسرها. في هذه الآية الله عز وجل يقول ومنات الثالثة الأخرى، فقوله الثالثة الأخرى، كلمة الأخرى هنا تدل على التحقير لها، اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى. بعضهم قال لبعدها، لأن تلك كانت قريبة من مكة وتلك بعيدة، وقيل لا، قال منات الثالثة الأخرى نوع من الاستهانة بها، وكلها يستهان بها، لأن الله عز وجل بين في سياق هذه الآيات أنها بعبادتكم لها من دون الله عز وجل ما هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان وما نزل الله بها من سلطان. قوله ألكم الذكر وله الأنثى إشارة كما قال بعض المفسرين إلى أن هذه الأصنام سميت بأسماء إناث، اللات العزة منات تسمية نساء، ثم هي أصنام ثم تعبد من دون الله عز وجل، ثم هؤلاء يعبدونها من دون الله ويقولون إن الملائكة بنات الله، فيجعلون الرجال لهم والإناث لله عز وجل. هذا ما كان يقوله أهل الجاهلية، فرد الله عز وجل عليه، فتبين بهذا غلظ ما كان عليه أهل الجاهلية في قولهم لله بنات، وفي عبادتهم للأصنام، وفي تسمية الأصنام بأسماء الإناث. فهذا كله يدل على مقدار الجهل الذي كان عندهم، ولم يخرجوا من ذلك إلا لما استجابوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأنقذهم الله من هذا الشرك. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك حديث أبي واقد الليثي. قبل أن ننتقل إلى حديث أبي واقد، ننبه إلى أن التبرك بالأحجار والأشجار على قسمين، تبرك يصحبه عبادة من دعاية والاستغاثة بها والاعتقاد فيها، فهذا شرك، والتبرك تبرك شرك. القسم الثاني، ما الحكم لو تبرك بشيء، بحجر أو شجر، دون أن يعتقد فيه أنه يضر وأنه ينفع أو يدعوه من دون الله؟ فنقول هذا النوع من التبرك وسيلة من وسائل الشرك الأكبر، فهو حرام ويجب تركه. وعلى هذا فيدخل فيه كل من تبرك بشيء لم يرد فيه أنه مبارك. وكما قلنا لا يجوز التبرك بحجر ولا بشجر، ولو كان حجر الكعبة أو المقام أو حجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالتبرك بها محرم، وهو وسيلة إلى الوقوع في الشرك الأكبر. واضح يا مشايخ؟ هذا ما أردنا التنبيه عليه. أما موضوع التبرك والبركة التي قد يحتج بها من يقول لا هناك أشياء مباركة، فنقول لا، هذا باب واسع، باب واسع ألفت فيه كتب. فهناك بركة في أشخاص، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مباركا بشخصه وشعره وثوبه وريقه صلى الله عليه وسلم. وهناك أيضا بركة في الأشياء ونحوها، نعم، مثل ماء زمزم، والبركة في الأماكن مثل الحرمين وعرفات في يوم عرفة ونحو ذلك. وهناك بركة في الأزمنة. فباب البركة التي جاءت الأدلة بأنها مباركة كثيرة جدا، وكل ما جاء به الدليل فنحن نؤمن به ونقول به. ما لم يرد فيه الدليل يحتاج إلى دليل. مثلا، هل يقاس الصالحون ورسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول لم يرد عليه دليل، وإن قال به بعض العلماء رحمهم الله تعالى. فتجدهم في شروح الحديث أحيانا لما يأتي أنه أتي بصبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، فيقول الله ويستفاد منه التبرك بالصالحين، ما في دليل. وأعظم ما يدل على أنه ليس كذلك هو أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يكونوا يتبركون إلا برسول الله، فلما انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى لم يتبركوا بأفضل الأمة بعد نبيها، وهو أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو الحسن أو غيرهما من كبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكبار علمائهم وكبار صالحيهم، مثل أبي ذر الغفاري، مثل زهاد الصحابة، ما كان أحد من يتبرك بأحد. فدل ذلك على الاختصاص. وكذلك أيضا الأزمنة، هذا الزمان مبارك، لا نحدث نحن زمانا آخر مبارك كالمولد أو ليلة الإسراء أو غير ذلك. مثله المكان، لا نحدث مكانا آخر نقول عنه إنه مبارك. فهذه الأشياء كلها مما ينبغي الانتباه إليها. خطأ، هذا خطأ، وغالبا إذا وقع في كتب المؤرخين من أنه يذكر في ترجمتي أن قبره يزار ويتبرك به، غالبا يكون نقلها بعجريها وبجريها. وعلى كل فهو خطأ، القول بترجمة شخص بأن قبره يتبرك به ليس عليه دليل، ويرد على من قاله. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.